بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من رأى رؤيا يكرهها. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب ما من رأى رؤيا يكرهها، يعني ماذا يصنع وماذا يفعل من رأى رؤيا يكرهها. وقد جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث ما يفعله الإنسان عندما يحصل له شيء من ذلك، وهو أنه يبصق عن شماله ثلاثا، ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتحول من الشق الذي كان عليه إلى شق آخر. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقوم ويصلي، لأنه إذا صلى اشتغل بالصلاة عن هذا الذي أهمه وأفزعه فيما رآه في منامه. قد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى في منامه رؤيا يكرهها فليبصق عن شماله ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول إلى الجنب الذي الجنب الآخر الذي لم يكن عليه عند الرؤيا. وجاء في بعض الأحاديث كما قلت أنه يصلي لينشغل بالصلاة عن هذا الذي أهمه وشغله، وهو الرؤيا التي أفزعته والتي يكرهها. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، هو ثقة، أخرج حديث النسائي وابن ماجه، أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم المتدر الصدوق، أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ثم ذكر حديث جابر، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو مثل حديث جابر إلا أن فيه زيادة الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وأنه إذا رأى في منامه يكرهه شيئا يكرهه فإنه يفعل هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث والتي جاءت في حديث جابر المتقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، يعني الرؤيا التي هي من المبشرات، والتي جاء في الحديث ما يدل على أنها الرؤيا الصالحة والتي هي من المبشرات. وأما الحلم فهو من الشيطان الذي أضغاث الأحلام والتي تحصل للإنسان في منامه من الأشياء التي فيها تخليط وفيها أمور يعني منكرة أو غير يعني طيبة، فإنها تكون من الشيطان، لأن أضغاث الأحلام هذه من الشيطان، وأما الرؤيا فهي من الله عز وجل. ثم لما ذكر الحلم من الشيطان ذكر بعده إذا حصل شيء يكرهه وشيء يفزعه يفعل الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث والتي جاءت في حديث الحديث جابر الذي قبله. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي قتادة. أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العمري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثة وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا رأى رؤيا يكرهها فإنه يتحول إلى الشق الآخر الذي لم يكن عليه عند الرؤيا عند الرؤيا التي يكرهها وليتعوذ. إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثة وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شره. نعم يعني الأمور الثلاثة التي مرت في الحديث السابق يعني في التحول والتي هي الاستعاذة والتي هي البصق عن يسار والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها وأن يسأل الله تعالى من خيرها يعني إذا كانت خيرا يسأل الله عز وجل أن يحقق له ذلك وإذا كانت شرا يسأله سبحانه وتعالى أن يخلصه من ذلك الشر وأن يقيه ذلك الشر. والحديث في إسناده العمري وعبد الله بن عبد الله العمري المكبر وهو ضعيف لكن الأحاديث الأخرى شاهدة له ودالة على ما دل عليه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن العمري وهو عبد الله المكبر وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قوله وليتحول عن جنبه الذي كان عليه وإن كان على جنبه الأيمن يتحول إلى الأيسر. نعم نعم وإن كان لأن أول النوم يعني يكون على الجنب الأيمن يكون أول ما ينام على الجنب الأيمن وقد يتحول إلى الجانب الأيسر من قبل. المهم أن الجنب الذي كان حصلت له الرؤية التي يكرهها وهو عليها يتحول إلى الجنب الآخر سواء كان حصلت الرؤية وهو على الجنب الأيمن فينتقل إلى الأيسر وإن حصلت على الأيسر ينتقل إلى الأيمن. قال رحمه الله تعالى باب من لعب به الشيطان في منامه فلا يحدث به الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. ثم ذكر هذا الترجم باب من لعب عليه الشيطان به الشيطان في منامه من لعب به الشيطان في منامه فلا يخبر الناس لا يتحدث بهذه الأشياء التي تحصل من تلاعب الشيطان له في منامه لا يخبر بها أحد وإنما يكتمها ويتركها. وقد أورد في هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيته كأن رأسي يعني ضرب فسقط فصار يتدهده يعني يتدحرج ويتحرك قدامه، فيعني فقال عليه الصلاة والسلام لا يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له، يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له، يعني فيحصل له منه في منامه أمورا مهولة وأمورا يعني تزعجه فلا يحدث بها. قال فلا ثم يغدو يخبر الناس، ثم يغدو يخبر الناس، يعني أن هذا لا يصلح أن يخبر به ولا يصلح أن يتحدث به، ولا يصلح أن يتحدث به، يعني يكون إنسان يعني يمشي ثم قطع رأسه فراح قدامه ولحقه وصار يتدحرج قدامه، هذا من تلاعب الشيطان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن محمد بن عبد الله بن الزبير وهو أبو أحمد الزويري ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهنا جاء باسمه، وكثيرا ما يأتي بكنيته فيقال أبو أحمد حدثنا أبو أحمد، هذا هو الكثير في الاستعمال وفي الإيراد في الأسانيد، يأتي أبو أحمد بكنيته، وأحيانا يقال أبو أحمد الزبيري، وأحيانا يقال أبو أحمد فقط، وهنا جاء محمد بن عبد الله بن الزبير ما ذكرت كنيته، وهو مشهور بالكنية، ومعرفة الكنى للمحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة أخرى بكنيته، فالذي لا يعرف أن محمد بن عبد الله بن الزبير كنيته أبو أحمد يظن أنه لو جاء أنه إذا جاء أبو أحمد في إسناد ومحمد بن عبد الله بن الزبير في إسناد آخر يظن هذا شخص وهذا شخص، لكن من يكون على علم بهذا ويعرف الكنى للرجال فسواء جاء بكنيته أو جاء باسمه أو جاء باسمه فإنه لا يلتبس عليه، فإنه لا يلتبس عليه. نعم. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل. نعم. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال إنه يخطب فصار يحدثه بهذا الحديث وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني هنا زاد إيضاحا على ما تقدم أن رأسه أنه ضرب عنقه فسقط رأسه فلحقه، يعني هذا الذي قطع رأسه لحق الرأس الذي قطع وصار أمامه يتدحرج فأخذه وعاده إلى مكانه، أخذه وعاده إلى مكانه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان إذا تلاعب به الشيطان فلا يحدث الناس بهذا التلاعب من الشيطان، وإنما عليه أن يكتم ذلك وأن لا يحدث به أحدا. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلاعب الشيطان به في المنام إذا حلم، لأن الحلم من الشيطان كما جاء في الحديث السابق، الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم وحصل له شيئا من هذا النوع الذي هو أضغاث وأحلام فإنه لا يحدث الناس بذلك، بهذه الألاعيب وهذه الأشياء التي تحصل له في منامه من الشيطان، فإنه يخفي ذلك ولا يتكلم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وأحسبه؟ قال: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب الرؤيا إذا عبرت وقعت. باب الرؤيا إذا عبرت وقعت، يعني فلا يقصها إلا على واد، يعني على على على واد، يعني من بينه وبينه مودة، ومن بينه وبينه محبة، ومن هو يعني ناصح، يعني لا يقصها على أحد قد يعبرها بشيء يعني يسوءه، يعني بخلاف يعني ما ينبغي أن تعبر به، فإنما يعبرها على واد، يقصها على واد، واد يعني صاحب مودة، وجاء في بعض الحديث يعني على ناصح أو ذي رأي، يعني يكون يعني صاحب نصح، وأن يكون صاحب رأي يعني يرجع يعني يستفاد منه يعني في تعبير الرؤيا. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا على رجل طائر، يعني ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت، يعني على رجل طائر، يعني معناها أنه يعني حيث لم يحصل تعبيرها فإنه فإنها لا تقع، يعني لا تقع، يعني وإذا عبرت وقعت. وليس معنى ذلك أن أي شيء تفسر به الرؤيا تقع وأنها تحصل طبقا لما تفسر به، فإن الرؤيا قد تعبر بتعبير يعني مستقيم يعني صحيح، وقد تعبر بتعبير غير ذلك، يعني فلا يقع. ولهذا يعني سيأتي في الحديث الذي في قصة رؤيا أبي بكر، رؤيا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، وقال عمر وقال أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، فلما فرغ قال: يعني أقسمت أن تخبرني أصبت أو أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني معناها أن ما حصلت الإصابة تماما، فالرؤيا فالتعبير قد يكون يعني مصيبا، وقد يكون مخطئا، وقد يصيب في البعض ويخطئ في البعض، كما حصل في قصة أبي بكر وتعبيره للرؤيا التي ستأتي في حديث عند ابن ماجه لم يصف في بعضها. فإذا يعني فإذا عبرت على وجه يعني صحيح فإنها تقع بإذن الله عز وجل، وقد تعبر على وجه لا يمت بصلة إلى الرؤيا فلا يقع ذلك، وإنما الذي يقع هو ما يطابق الرؤيا إذا عبرت. قال: الرؤيا على رجل طائر، يعني معناها أنها يعني لا يحصل وقوعها، يعني وإذا عبرت وقعت، وتقع إذا كان التعبير مطابقا للحقيقة وللشيء الذي يطابق، إما أن يكون على سبيل المماثلة بين ما في اليقظة وبين ما في المنام، وإما أن يكون على صورة المثال، وصورة المثال ليس كل يصيب فيه، فقد يأتي به على وجه يصيب فيه، وقد يأتي به على وجه يخطئ به. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن من الرؤى ما تكون في اليقظة مطابقة لما رؤية في المنام، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال، وأن قصة صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام الذين كان معه في السجن وذكر له رؤياهما فعبرهما عبرها لهم، وكان أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى والثاني على صورة المثال، فإن الذي قال أنه يعصر خمرا في المنام هو يعصر خمرا في اليقظة، وهذا تأويله وتعبيره. والذي يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه هذا ليس مطابقا للرؤية، وإنما هو على سبيل التمثيل وعلى سبيل المثال، وأنه يقتل ويصلب فيعني يعلق في خشبة فتأتي الطير وتقع على مكان قطع رأسه من عنقه وتأكل من هذا الذي ظهر من الدم ومن اللحم الذي برز بعد قطع رأسه، فصار هذا يعني الخبز الذي يحمل على رأسه خبز والطير تأتي وتأكل منه، يعني يصير على سبيل التمثيل وليس على سبيل المطابقة لما رؤية في المنام كالأول. ومثل رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قتل ابنه في ذبح ابنه، فإن هذا الرؤيا مطابقة الذي فعله وأراد أن يفعله ولكنه لم يمكن منه، هو مطابق لما رآه في المنام. وكثير وأكثر الرؤى هي على سبيل التمثيل، أكثر الرؤى هي على سبيل التمثيل، والقليل منها يكون على سبيل المطابقة. الرؤيا على رجل طائر فإذا ما لم تعبر فإذا عبرت، نعم وقعت، نعم والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا سبقا مرة في الحديث السابقة في الدرس الماضي. قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، وقال وأحسبه قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، يعني إنسان ناصح وإنسان بينه وبينه مودة، أو إنسان يعني ذي رأي وذو خبرة يعني في التعبير والتأويل. وقد جاء في بعض الروايات ذكر الناصح وصاحب الرأي. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن وكيع بن علس العقيلي وهو مقبول أخرج نعم أصحاب السنن، نعم، عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أخرج له خالف المفرد وأصحاب السنن، نعم. هل يفهم من الحديث أن الرؤيا إذا لم تعبر لا تقع؟ قضية كونها لا تقع يعني الشيء الذي قدره الله عز وجل وقضاه لا بد أن يقع، وإذا كان يعني حصل يعني شيء فإنه يقع، لكن يعني ولعل يعني أن الوقوع أنها يصير يعني قريب إذا عبرت، ولا يعني ذلك أنها يعني لا تقع أبدا إذا لم تعبر، فإن الإنسان قد يرى رؤيا ولا يقصها على أحد ثم يرى يعني نتائجها وآثارها يعني دون. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في رؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، قال في آخرها هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني عندما وقعت، يعني عندما وقعت وحصل يعني أنه جاء أخوته وأبواه وقال هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حق، هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. فلا يعني ذلك أن الرؤيا إذا حصلت وهي مبشرة والإنسان ما أخبر بها أنها ما تقع وأنه يعني لا يحصل هذا التبشير، قد يحصل. ورؤيا يوسف عليه السلام يعني أخبر بتأويلها عندما وقعت، قال هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. إذا عبرت الرؤيا تعبيرا بعضه صحيح وبعضه خطأ، هل يقع الجزء الصحيح فقط؟ يعني يبدو الله أعلم أنه يقع الكل الصحيح والخطأ، الخطأ يعني لا يقع، لكن يقع الصواب الذي لم يحصل فيه الخطأ، لأن الرؤيا قد يكون بعضها صحيح وبعضها خطأ تعبير، لكن لا يعني ذلك أن الصحيح يقع والباقي ما يقع، يقع الذي هو مطابق للواقع ولما يعني وافق الرؤيا. ولهذا الحديث الذي سيأتي في قصة أصبت بعضا وأخطأت بعضا لا يعني ذلك أن الذي عبر به أبو بكر هو الذي وقع والذي لم يعبر به لم يقع، بل وقع الشيء الذي يطابق الرؤيا ويوافق الرؤيا. قال الشيخ الألباني في الصحيحة عند حديث رقم 120 إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم، لأن المفروض فيهما أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك. لكن مما لا ريب فيه أن ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه وليس خطأ محضا، وإلا فلا تأثير له حينئذ، والله أعلم. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في كتاب التعبير من صحيحه بقوله: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. إذا لم يصب. ثم ساق حديث الذي رأى في المنام ظلة وعبرها أبو بكر الصديق، وفيها قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم، لكن يعني لا يعني ذلك أن كل ما أن هو مثل ما أشار أنه يعني إذا كان التعبير يعني يحتمله المعنى يعني ولو من وجه بعيد، لكن الحديث أبي بكر رضي الله عنه وقصة أبي بكر رضي الله عنه يفيد بأن حصل تعبير وحصلت إصابة في بعضه وخطأ في بعضه، والذي وقع هو ما يطابق الرؤيا مما هو صواب ومما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، وأخطأ فيه أبو بكر رضي الله عنه. فالذي وقع أو الذي حصل هو الذي يطابق الرؤيا مما أصاب فيه ومما لم يصب فيه ومما لم يصب فيه. قال رحمه الله تعالى: باب علامة تعبر به الرؤيا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها، والرؤيا لأول عابر. ثم ذكر يعني هذا الحديث باب على ما تعبر الرؤيا، علامة يعني ما هي الطريقة أو الشيء الذي يسلك عند تعبير الرؤيا. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال: اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها، والرؤيا لأول عابر. فمعقول اعتبروها بأسمائها يعني أن الأسماء يعني يمكن أن يعني تلاحظ عند التعبير، الأسماء التي حصلت في الرؤيا أنها تلاحظ عند التعبير، وكذلك الأشياء التي هي يعني على سبيل ضرب المثال وعلى سبيل الكناية عن الشيء الذي يعني ليس يعني مطابقا وليس واضحا وإنما هو على سبيل التمثيل، فإنها يعتبر فيها يعني الأسماء وكذلك يعني الكنايات التي ترشد إليها الرؤيا. وقوله هي لأول عابر، لأول عابر يعني إذا كانت مطابقة، وإلا فلو عطيت لأحد وعبرها على وجه لا علاقة له في التعبير لا يقال إنه يقع هذا الشيء الذي لا علاقة له في التعبير ولا علاقة له في الصحة بأي وجه من وجوه، بأن تكون الرؤية في وادي والتعبير في واد آخر لا علاقة له فيها. ولكن هي لأول عابر إذا صارت أنها يعني أنها موافقة وأنها مطابقة، يعني سواء مطلقا أو في الجملة، سواء مطلقا أو في الجملة. ومما ذكر في مراعاة الأسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: رأيته كأن في بيت عقبة بن رافع وجيء لنا برطب قد طاب، وجيء لنا برطب من ابن طاب، من ابن طاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبرها وقال: إن الرفعة لنا والعاقبة لنا، يعني مأخوذ من عقبة ورافع، عاقبة من عقبة ورفعة من رافع، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. وهو يعني فهذا من الاعتبار الأسنى، فهذا من اعتبار الأسنى. وأما فيما يتعلق بضرب المثال فإنه يكون يعني بالكنايات، يعني مثل يعني الحديث الذي ورد أنه كان عليه سوار، أنه عليه سوارين، وأنه نفخهما فطارا، نفخهما فطارا. فإن كلمة الذهب يعني المعنى الذي جاء في الرؤيا هو الذهاب، يعني لما نفخهما طارا، يعني فصار يعني هذا الذي جاء في الرؤيا أنه ذهب، يعني صار ذهابا بحيث يعني بحيث طارا، وأنهما الكذابان الذين هما مسيمة الكذاب والأسود العنسي، هذا هو المراد بالسوارين الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهما على يده وأنه نفقهما فطارا. ففي شيء يعني يكون عن طريق الكناية وعن طريق الإشارة، وفي شيء يكون عن طريق الاسم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعمش عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف أخرج له، قال في المفرد الترمذي بن ماجه، نعم، عن أنس بن مالك، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تحلم حلما كاذبا. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. ثم ذكر يعني باب من تحلم حلما كاذبا، يعني كون الإنسان يأتي برؤية قرآها وهو ما رآها كذب، يعني يأتي له بقصة يعني وحكاية شيء رآه في المنام وهو ما رأى شيء، وإنما كله كذب يعني لا حقيقة له، وهذا لا يجوز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث تدل على تحريمه، ومنها هذا الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام: من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين. من تحلم حلما كاذبا، يعني قال أنه رأى كذا وكذا هو يكذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني وليس ويعذب على ذلك، وليس بفاعل، لا يستطيع أن يعقد بين شعيرتين، حبة شعير وحبة شعير، يعني يعقد بينهم ويجعلهم يعني عقدة، بحيث يعني مثل ما يعقد الحبل فيكون في عقدة، يعني كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يعني حبة شعير مع حبة شعير يعني يعقدها بعضها بحيث يعني تكون يعني كأنها حبل معقود، هذا لا, لا, لا يستطيع ولا يكون. وهذا فيه إشارة إلى أنه يكلف بشيء لا يطيقه، وأنه يعذب يوم القيامة بسبب ذلك. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. يعني من أكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت في المنام كذا وكذا، ورأيته في مهر النائم كذا وكذا، وهو لم يفعل، فإن هذا من أفرى الفرى، يعني من أكذب الكذب، لأن الفرية هي الكذب والافتراء هو الكذب. نعم. ويعذب على ذلك، ويعذب على ذلك، يعني على ذلك الكذب الذي كذبه. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى: باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال: باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، يعني أن من كان صادقا وكان شأنه الصدق ولم يكن من أهل الكذب، فهذا هو الذي يعني تكون رؤيا صادقة ويكون أصدق الناس رؤيا، لأن ذلك تابع لصدق الحديث، بحيث يكون حديثه صدق، يكون حديثه صدقا ولا يتكلم إلا بصدق ولا يستعمل إلا الصدق، فإن رؤيا تكون من هذا القبيل. وهذا بخلاف من كان حديث شأنه الكذب وحديثه الكذب، فإن ما يحصل له في منامه يكون من هذا القبيل. ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني أنها تصدق. يعني وقرب الزمان قيل المراد به يعني نهاية الزمان وآخر الزمان، يعني تكون الرؤى يعني من المؤمن تصدق، يعني يعني في إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني معناها أنها تصدق، أنها تكون صادقة وتكون يعني من المبشرات، كما هو معلوم الرؤيا الصادقة أو الصالحة أو الحسنة هي من المبشرات، فيكون الإنسان الذي يرى الرؤيا أنها تقع وأنها لا تكذب، لأنه يعني حيث يكون يعني معتادا الصدق وشأنه صدق وبعيدا عن الكذب، فإن الرؤيا تصدق وتكون يعني في ذلك الوقت الذي هو آخر الزمان، تكون على هذا الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. نعم. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. نعم. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة يعني مرت في الدرس الماضي. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، هو ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي بن ماجه. نعم. عن بشر بن بكر، وهو ثقة أخرج البخاري وداود النسائي بن ماجه. نعم. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن سيرين محمد بن سيرين، ثقة أخرج أصحاب الكتب. الخطابي يقول في تفسير قرب الزمان، يقول بلغني عن أبي داود أنه كان يقول تقارب الزمان هو استواء الليل والنهار. نعم، هذا قول آخر، هذا قول آخر، يعني هو استواء الليل والنهار، يعني الوقت الذي يكون فيه الليل والنهار متساوي، يعني ما يكون أحدهما زائد على الآخر. لكن يعني هذا ما أدري عن استقامته، لكن ذاك الذي يعني هو المعنى الثاني هو الأقرب والله أعلم. يقول وهو إن شاء الله معنى سديد، والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأنوار ووقت ينع الثمار وإدراكها، وهما الوقتان يتقاربان فيهما الزمان ويعتدل الليل والنهار. وفيه وجه آخر وهو أن يراد بتقارب الزمان قرب انتهاء أمره، وقد جاء ذلك مرفوعا، حدثناه إسماعيل بن محمد أبو علي الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يقول وإسناده صحيح، يعني هذا هو الذي يوافق الحديث الذي معه، لأن هنا قال في آخر الزمان وهنا قال إذا قرب الزمان، يعني فيكون هذا مفسر لهذا، يعني يقول في آخر الزمان مفسر لقوله إذا قرب الزمان. قال رحمه الله تعالى ثم أيضا يعني قضية استواء الليل والنهار، يعني الرؤى تكون في طول السنة، تكون في طول السنة وفي جميع أيام السنة، في وقت طول الليل وطول النهار واستواء الليل والنهار. قال رحمه الله تعالى باب تعبير الرؤيا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا إلى السماء رأيتك أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر رضي الله عنه دعني أعبرها يا رسول الله. قال اعبرها. قال أما الظلة فالإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا، وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. ثم ذكر تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في منصرفه من أحد وقال يا رسول الله رأيت رؤيا، يعني رأيت كأن رأيت ظلة، والظلة هي سحابة، يعني وهي تنطف، يعني يتساقط منها سمن وعسل، والناس يتكففون، يعني يتلقون بأكفهم من هذا الذي ينزل من هذه الظلة من السمن والعسل، ومستقل ومستكثر، منهم الذي حصل شيء كثير من هذا الذي يتساقط، ومنهم من يحصل الشيء القليل. ورأيت سببا يعني واصلا يعني إلى السماء، ورأيتك أخذت به فعلى بك ثم أخذه رجل آخر بعدك ثم رجل بعدك ثم يعني أخذه رجل آخر فانقطع به ثم وصل، فانقطع به ثم وصل. فيعني أبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عن تعبيرها بأن يعبرها، فقال قال له اعبرها، فقال أما الظلة فهي الإسلام، الظلة نعم الإسلام فهي الإسلام، يعني هذه الظلة التي ينزل منها السمن والعسل الإسلام، وأما ما ينزل منها من السمن والعسل فهو القرآن، والذين يتكففون يعني يأخذون منه متفاوتون في الأخذ، منهم المقل ومنهم المكثر متفاوتون، وهذا يعني بحسب تفاوتهم في الاهتداء بالقرآن والعمل بما جاء في القرآن، وأن بعده وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك، ما أنت عليه من الحق يعني السبب الواصل إلى السماء ما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم الثالث يعني فعلى به، ثم الرابع أخذه وانقطع به ثم وصل له، ثم وصل له يعني معناها أنه حصل له شيء ثم بعد ذلك وصل، ففسر يعني هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبعد ذلك عثمان، وحصل له ما حصل في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، خروج الذين خرجوا عنه وفي آخر الأمر قتلوه، فيعني حصل يعني هذا الانقطاع الذي قد حصل بما حصل له من الشدة ومن الضيق ومن المصائب التي حصلت له، ثم إنه استشهد يعني فلحق يعني بهم، وهذا هو الذي يعني قيل إنه الأقرب يعني في التفسير من حيث أن عثمان رضي الله عنه حصل له أن في خلافته ما حصل من حصر الناس إليه في داره ثم دخولهم عليه وقتلهم إياه وكونه مات شهيدا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على يعني بهذه الشهادة ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فأبو بكر لما قص التعبير الذي قصه قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال عليه قال أقسمت لتخبرني بما أصبت وما أخطأت، فقال لا تقسم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبين يعني هذه الحوادث وهذه الأمور التي ستجري بعده ويذكر تفصيلها، فأعرض عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولم يبين شيئا في ذلك. أعد الحديث. عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل يتكففون يعني يتلقون بأكفهم، يتلقون بأكفهم يعني بحيث يعني يجمعونها ويعني يتساقط فيها شيء الذي يحوزونه، الذي يحوزونه بكونه وقع في أيديهم، نعم يتكففون، وفيهم المستقل والمستكثر، يعني منهم من يقع في يده شيء كثير ومنهم من يقع في يده شيء قليل، وهذا على حسب تفاوتهم في ما يعني أخذهم بالقرآن وعملهم بما جاء في القرآن، فهم يتفاوتون. نعم. ورأيت سببا واصلا إلى السماء. نعم. سبب؟ سبب يعني حبل أو شيء يعني قائم، شيء قائم متصل بالسماء. نعم. ورأيت سببا واصلا إلى السماء، رأيتك أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل بعده فعلى به، ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها، قال أما الظلة فالإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا، وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك، ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به، ثم آخر فيعلو به، ثم آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. عندما قص الرؤيا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، عندما عبر الرؤيا وقال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت لتخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقسم، يعني أن ليست المصلحة في كونه يبين له. وكلمة أقسمت قيل إنها إذا كانت معها بالله أقسمت بالله فهذا يمين، وإذا كانت أقسمت بدون شيء فلا تكون يمينا. ومن العلماء من اعتبرها الكل يمين، لكن لا شك أن هناك فرق بين كلمة أقسمت وبين أقسمت بالله أو قال بالله، لأن بالله إذا جاءت وحدها يمين، ولو جاءت معها أقسمت بالله فهو يمين، لكن إذا جاءت كلمة أقسمت وليس معها شيء هذا لا يقال له يمين. وإذا كانت يعني يمينا، واليمين إذا لم يعني يبر بها فإنه يلزم فيها كفارة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يعني إن كانت يمينا فمعنى ذلك أن الكفارة لازمة، وكونها لم يأتي ذكرها في الحديث يعني وأنه عمل الكفارة لا يدل على يعني عدم وجودها وعلى عدم ثبوتها، فإن الأصل هو الثبوت، وكون الشيء لا يذكر في بعض الأحيان لا يعني نفيه وعدم حصوله، وإنما ذكر الشيء الذي يتعلق بالرؤيا وما يتعلق بقصها وتعبيرها، وأما ما يتعلق بالكفارة فهذا شيء آخر لا دخل له في التعبير. قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر. نعم، يعني هنا لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه، لم يره قسما، أو أنه رآه قسما ولم يعني إما أنه لم يره قسما، أو أنه يعني قسما ولكنه ما أراد أن يبين فيه، ما أراد أن يبين ويوضح الشيء الذي فيه من الأشياء التي لها تأثير على الناس، والتي يعني يكون يترتب عليها قبل أن تصل يعني التأثر منها قبل حصولها وقبل وجودها. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، صدوق أخرج له البخاري في أوقاف العباد بن ماجه. عن سفيان بن عيينة، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الزهري محمد المسلم عبيد الله بن شهاب، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عثمان المسعود أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف سمنا وعسلا، فذكر الحديث نحوه. ثم ذكر طريقا أخرى وفيها أن أنه من مسند يعني أبي هريرة، وأن ابن عباس يرويه عن علي عن أبي هريرة، وفي الأول أنه من مسند ابن عباس، وأن ابن عباس هو الذي يحدث به ويحدث بهذه القصة، والثاني يبين أنه أخذها عن أبي هريرة، وهذا يعتبر من مراسيل الصحابة، يعني يكون الصحابي يعني يكون يعني علم ذلك عن صحابي ويرسله ويضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها حجة، مراسيل الصحابة كلها حجة. وقد قيل إن ابن عباس أحاديثه كلها مراسيل وأكثرها مراسيل، يعني مراسيل الصحابة هي معتبرة، وابن عباس من الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السبعة الذين زادت حديثهم على 1000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكتب الستة. يعني وهنا في الإسناد الثاني بيّن أنه عن أبي هريرة، ومعنى ذلك أن ما جاء في الطريق الأولى أنه مرسل ومراسيل الصحابة كلها حجة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري نعم. عن عبيد الله عن ابن عباس نعم. عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أبيت في المسجد فكان من رأى منا رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لم ترع فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها أناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بي ذات اليمين فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة رضي الله عنها فزعمت حفصة أنها قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل قال فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان رجلا أعزب يعني ليس له أهل يعني ليس له زوجة وكان ينام في المسجد وكان من رأى منهم رؤيا يقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم وقال أو تمنى أو دعا أن يحصل له رؤيا ليقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى في المنام أنه جاءهم ملكان فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر ذهب يعني به ملكان انطلقا به فلقيهما ملك آخر فقال لم ترع يعني لا يحصل لك روع ولا يحصل لك يعني شيء مخيف لم ترع يعني من الروع وهو الفزع والذعر الذي يكون للإنسان من شيء يهوله أو شيء يعني يخاف ويحذره قال لم ترع فانطلق بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم يعني هو قال لم ترع يعني من أجل أن هذا الذي وراءه أنه انطلق به إلى النار وأن ذلك يسوءه ويحزنه ويخافه فحصل له قبل أن يصل إليها أنه لم يحصل له لم يرع يعني لم يحصل له يعني الإصابة أو البلاء الذي يعني سيراه فكان هذا مما يخفف يعني عليه المصيبة يعني عندما يرى النار قال لم ترع قال فرأى النار مطوية كطي البئر ورأى فيها أناس يعرفهم فأخذوا به إلى جهة اليمين ولم يكن يعني يدخل في النار التي رآها ورأى بعض من يعرفهم فيها فأخبر حفصة أخته فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر من قيام الليل فكان عبد الله بن عمر يكثر قيام الليل في بعد ذلك وهذا يعني فيه تعبير الرؤيا يعني أورده في تعبير الرؤيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه رجل صالح لأنه سلم من النار ولم يدخل فيها وأنه يعني أشار إلى شيء يعني يكون فيه كماله ويكون فيه زيادة رفعته ودرجاته عند الله عز وجل فقال إنه رجل صالح لو كان يكثر يعني من قيام الليل فكان رضي الله عنه يكثر قيام الليل وكانت هذه الرؤيا من الأسباب التي زادت في كماله وزادت في عبادته وتقربه إلى الله عز وجل وإكثاره من قيام الليل. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن معاذ الصنعاني وهو صدوق الترمذي وابن ماجه. نعم. عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم هو ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول في الحديث أخذنا فليبصق، المراد هنا البصق هنا الذي يعني معه يعني الريق أو معه شيء من يعني ينفث، أقول ينفث عن يساره ثلاثا. هذا يسأل عن أفضل كتاب في الكنى، في الكنى كنى المحدثين. نعم. والله ما استطيع احدد يعني كتاب، لكن الكتب يعني متعدده، الكنى لهذا اللي هو ابو احمد الحاكم، وفيه كنى للدولابي، يعني ما يعني احسن كتاب ما استطيع ان احدد. هذا يشتكي من انه لم يرى رؤيا من سنين. أبدا ليس بلازم، أقول ليس بلازم أن ترى رؤيا، وأحمد الله على العافية. من أخبر صاحبه أنه رأى أشياء مزعجة في نومه بدون أن يذكرها بالتفصيل. والله يعني كونه أقول كونه يزعج صاحبه مو طيب، يعني الأحسن أن يخفي هذا ولا يزعج به غيره. هذا يسأل يقول ما معنى مطوية كطي البئر؟ يعني طي البئر يعني البئر يعني كما هو معلوم يعني يصير فيها يعني حجارة تطوى بعضها فوق بعض، هذا هو الطي. يقول بعض الرؤى في ظاهرها أنها طيبة ولكن عند التأويل تؤول بأشياء غير جيدة، فحينئذ كيف يحدث بها وفيما رأى في ظاهر أمرها أنها يعني الشيء الذي أقول الشيء الذي يزعجه والذي يعني يرى أنها يسوء أو يسوء غيره يعني لا يحدث به، وليس بلازم حتى لو يعني حتى لو رأى شيء طيب مو لازم أن يحدث به. هذه امرأة تركها زوجها لمدة سنين لمدة سنتين، والآن قد توفيت هذه المرأة، يقول فهل يحق للزوج أن يرث من زوجته وقد تركها لمدة سنتين لم يعلم أنه طلق؟ إذا كانت في عصمته فهو يرثها، ولو كان يعني بينهم انفصال لمدة سنتين ما دام ما حصل طلاق. يقول إذا كانت الرؤيا تحتمل معنيين صالح وطالح فأولت بالطالح، فهل يؤثر ذلك في حقيقتها؟ الله أعلم. يقول أخي مبتلى بشرب الخمر وتعاطي المخدرات وليس عنده وظيفة، فتأتي الوالدة وتأخذ مني بعض المال أنا أو أحد أخوتي لكي تعطيه، وهو يقوم بالتالي بصرفها في جميع شؤونه، هل يجوز لنا هذا إرضاء للوالدة؟ لا، لما يجوز أنكم تعطونها شيء يشتري به أمور محرمة، ولكن أعطوه شيء يعني يؤكل من الأمور الطيبة أو أعطوه لباس، وأما كونكم تعطونه نقود يشتري فيها شيء حرام هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هل هناك خلاف بين أهل السنة في تكفير من قال بخلق القرآن؟ ما أعلم يعني المشهور عن أهل السنة هم يقولون تحرقون هذا اللي هو السف... هذا اللي هو ابن القيم في النونية. لا لا هو ابن القيم ذا اللي هذا كتاب السنة أو السنة للكائن إلا لكائن نعم ذكر يعني بالمئات يعني عدهم أنهم يقولون بذلك. يقول عندنا في البلاد أناس اختلفوا في عبارات يترجمون بها القرآن الكريم بلغتهم المحلية، هل الأصل في ترجمة القرآن إلى لغات أخرى السعة من حيث يترجم بأي معنى يؤدي إلى المقصود؟ معلوم أن كل لغة يعني لها اصطلاحاتها ولها يعني لغة خاصة بها، فإذا يعني معاني القرآن ليس القرآن الذي يترجم معانيه، المعاني هي التي تترجم إلى لغة أخرى أي لغة من اللغات يعني حتى يصل الناس وحتى يفهموا القرآن بلغتهم ما في بس، والترجمة هي للمعاني ليست للقرآن نفسه وإن لمعاني القرآن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.